سابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير، هل الأولى بالمأمومين التورك أم تركه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ أسابقكم الله. إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا الحديث مفسر، فسره قوله فإذا كبر فكبروا، إذا قرأ فأنصتوا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الائتمام وجعله في أمرين: يلزم المأموم أن يأتم بإمامه في موضعين، أحدهما ما كان من الأفعال من جنس الأفعال الواجبة التي هي أركان الصلاة كالركوع والسجود، فهذه أفعال من أركان الصلاة، وثانيا ما كان من جنس الواجبات التي لا ترتقي إلى الأركان كما في التسميع والتحميد فإنه من واجبات الصلاة، وكما في تكبيرات الانتقال إذا كبر فكبروا فإن هذا التكبير يكون ركنا كما في تكبيرة الإحرام فتتابعوا، ويكون واجبا كما في تكبيرات الانتقال فتتابعوا. فقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به في موضعين: الأركان والواجبات، ولذلك يقولون فسره ما بعده. وأما بالنسبة للسنن فلا يجب فيها المتابعة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بين التكبير ودعاء الاستفتاح بين التكبير وبين القراءة، ومع ذلك ما سأله الصحابة ملتزم، لم يأمر الصحابة أن يقولوا حتى سألوه، فدل على أن الاقتداء في السنن ليس بواجب. وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فلا يلزم فيها الاقتداء به، فكما لا يلزم الاقتداء بالأقوال كذلك والتي هي من السنن لا يلزم الاقتداء بالأفعال التي هي من السنن ليست بواجبة. فالتورك من السنن التي ليست بواجبة، والافتراش من السنن التي ليست بواجبة، وعلى هذا فإنه لا يلزم أن يأتم بالإمام فيها. وقال بعض العلماء إنه يأتم بالإمام في الأركان والواجبات والأفعال الظاهرة، فقالوا إذا كان يرفع يديه يرفع معه يديه، وإذا كان الإمام يتورك يتورك وراءه من باب الاقتداء في الصورة، وإذا كان يجلس جلسة الاستراحة يجلس جلسة الاستراحة، وهو اختيار من بعض أهل العلم، ولكن الأقوى والصحيح أنه ينظر إلى اعتقاده، فإن كان يعتقد أن السنة أن يتورك في هذا الموضع تورك، وإن كان يعتقد أن السنة أن يفترش افترش، لأنه يتعبد الله عز وجل بما يعتقد سنيته، وحينئذ لا يلزمه أن يتابع الإمام فيه. وإن اعتقد قول من يقول بجواز المتابعة في هذا فلا بأس، وهو قول يقول به جمع من الأئمة وله وجهه ولا عتب عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.